بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كافي. والله يعلم إنك لرسوله. كافي. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كافي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. كافي. إنهم ساء ما كانوا يعملون. كافي. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كافي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. تام. هم العدو فاحذرهم. كافي. قاتلهم الله أنى يؤفكون. تام، وقيل كافي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. كافي. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. تام، وقيل كافي. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. تام. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كافي. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. كافي. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كافي. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تام. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تام. وعلى قراءة أبي عمرو فأصدق وأكون، فالوقف كافي. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، تام. وقيل كافي. والله خبير بما يعملون، تام. والله خبير بما تعملون، تام.